بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن جاهلية الاستكبار، وأنه أن الاستكبار سبب ما هو فيه هو كونه في جاهلية، لأنه خرج عن الانضباط بما تقتضيه الفطرة السليمة. فالله تعالى جعل الإنسان في أحسن خلقة، وجبله بأحسن جبلة متناسب مع سنن الله الكونية، سنن الله الاجتماعية، ببراءة وفطرة سليمة. لكن الاستكبار عن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الإنسان يقع في هذه الجاهلية. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول وجود الكثير من الزعامات الفكرية والعلمية والفلسفية وغيرها وفي العصور المختلفة، ومع ذلك لم تقدر على أن تواجه الجاهلية، لأنها لم تهتم بذلك أولا، وثانيا لأنه ليس لديها القدرة على ذلك. ولذلك من الذي سعى لدحر الجاهلية؟ هم مصادر الهداية، قنوات الهداية الإلهية، مصادر الهداية الإلهية، منابع الهداية الإلهية، والذين تمثلوا في الأنبياء عليهم السلام. الله تعالى خلص بهم البشرية من براثن الجاهلية. وطبعا بعد الرسل من يتبعونه؟ من يرثونهم بصدق؟ من يسيرون على صراطهم المستقيم؟ ولذلك لا يمكن التخلص من الجاهلية في أي عصر من العصور إلا بالتمسك بالنبوة. الشخص الذي يعرض عن النبوة أو يتصور النبوة مرتبطة فقط بالزمن، أو يتصور أنه في هذا الزمن، مثل ما يذكر بعض المفكرين الذين يزعمون أنهم إسلاميين، أن البشر الآن وصلوا إلى مرحلة من التطور بحيث يستغنون فيها عن حكم الله وعن القرآن، لأن القرآن فقط كان في مرحلة يريد أن يعينه البشرية لكونها ضعيفة. طبعا هذا الفكر مثل شحرور وغيره يدعون إلى هذا الفكر، ويربطونه ويحاولون ربطه بالقرآن الكريم. طبعا هذا كله من دلائل الجاهلية، الجاهلية هي التي تعرض عن مصادر الهداية الحقيقية، مع أننا في الواقع لا نستغني أبدا عن كل في كل جهة عن محلها. المريض لا يستغني عن الطبيب، أي شخص يحتاج مثلا إلى أمور تقنية يحتاج إلى المهندسين. فكذلك الذي يعالج مرض الجاهلية هم الأنبياء عليهم السلام، لا بذواتهم، وإنما لأن الله تعالى هو الذي يدلهم على ذلك. الله تعالى هو الذي خلق الإنسان ويعلم فطرته ويعلم ما الذي يفسد هذه الفطرة. لذلك الأنبياء عليهم السلام يخبرون عن الله ويعالجون بالهدي الإلهي الذي يوحيه الله تعالى إليه، وهكذا ورثتهم. هم لا يفعلون ذلك بأمزجتهم ولا بأهوائهم ولا باجتهادهم، وإنما انطلاقا من تعاليم الأنبياء عليهم السلام. ولذلك الجاهلية لا يخلص منها إلا النبوة والوحي الإلهي والهداية الإلهية، أما ما عدا ذلك يعني كل اجتهادات البشرية، لأنهم البشر لا يعرفون الإنسان. الجاهلية مرتبطة بحقيقة الإنسان وبفطرة الإنسان. وطبعا حتى فلاسفة الغرب يشهدون بهذا، يعني أليكسيس كاريل كتب كتابه الإنسان ذلك المجهول، وطبيب واهتم بالإنسان، لكن قال عن البشر مع كل تطور لم يعرفوا الإنسان. نعم تطوروا في المجالات المادية، لكنهم أجهل الناس بحقيقة الإنسان. وطبعا هذا الجهل عندما يكون الإنسان جاهلا بالإنسان ثم يشرع له سيقعه في جاهلية، ثم يحاول أن يرسم له أخلاقه طريقة السلوك سيقعه في الجاهلية، لأنها سيشرع له شرائع لا تتناسب مع الفطرة السليمة. الإنسان يعني البشر الآن أطباء وكذا مع التطور العلمي ما زالت يشعرون بأن ما وصلوا إليه قليل جدا بالنسبة لما ينبغي أن يصلوا. يعني نعرف الآن مثلا كورونا يعني فيروس صغير، ومع ذلك استطاع يعني البشر جميعا توقف بعد أن تصوروا أنهم وصلوا إلى كل شيء. وهم يذكرون الآن أنه يمكن أن تأتي أمراض جديدة ويصعب علاجها، مع العلم أن كثير من الأمراض الآن يهدئونها فقط ولا يعالجونها بشكل نهائي. فكيف يريدون عن شيء خفي وهو الفطرة السليمة، كيف يريدون أن يعرفوها؟ وهم طبعا متشبثين بتلك الأفكار التي تبعدهم عنها، وكلما ازداد الزمن وكلما ازداد بعدهم، يعني الإنسان كلما ازداد بعدا عن فطرته كلما صعب عليه العودة إليها. وبالتالي من الذي يعيدنا إليها؟ هو العالم بها، هو الطبيب الذي يداويها، هم الأنبياء عليهم السلام، لأن الله تعالى هو الذي يدلهم على ذلك. ثم ذكر السيد عبد الملك الانحرافات التي كانت تنتشر في المجتمع الجاهلي الأول، والتي لا تختلف كثيرا عن نظيراتها في الجاهلية المعاصرة، وبدأ بأولها وهو الجاهلية المرتبطة بالاعتقاد والرؤية الكونية. فقال: أول وأكبر وأسوأ ظاهرة كانت قائمة آنذاك ولا زالت قائمة اليوم، وإن لم تكن في بعض المناطق أو كان لها شكل في مناطق يختلف عن شكلها في المناطق الأخرى، ظاهرة الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومعناها الاعتقاد بتعدد الآلهة. هذه العقيدة الباطلة الظالمة الفاسدة كانت قد طغت في واقع البشرية وشملت الواقع البشري، وقد تكون الاستثناءات لا تكاد تذكر، قد تكون إما أشخاصا معدودين يعني مثل الأحناف كما ذكرنا، أو مثل عبد المطلب ورقة بن نوفل إلى آخره، أو كذلك بطون محددة مثل بني هاشم كما ذكرنا. الحالة التي طغت في الواقع العالمي هي ظاهرة الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو الاعتقاد الصريح الواضح بتعدد الآلهة. يعني لم تكن حالة الشرك فقط حالة إلزامية أنه يلزمه مثلا من القول بكذا أنهم قد جعلوا شريكا مع الله، لا، كانوا صريحين في عقيدتهم هذه. كان المشركون من كل الفئات والتيارات القائمة آنذاك صريحين في عقيدتهم هذه، كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة. حتى المسيحية النصرانية مع كونها المسيح جاء بالتوحيد، هم عندما ارتبطوا بروما ربطوها بالرومانية، ولذلك نجد يعني مشابهة كبيرة بين العقائد الرومانية القديمة وبين المسيحية بصورتها التي طورتها روما فتحولت إلى وثنية. وهكذا الحنيفية يعني بالنسبة للعرب، عندما كما ورد في الحديث أن عمرو بن لحي أدخل الأصنام إلى العرب فصاروا يعبدون الأصنام، يعني يتزلفون بها ويتوسلون بها إلى الله، ثم صاروا يعبدونها لذاتها. يقول: وأنها ليست إلها واحدا هو الله الإله الحق، وإنما يعتقدون بوجود آلهة أخرى شركاء بحسب زعمهم وافترائهم وباطلهم مع الله سبحانه وتعالى، وإن كان الله جل شأنه عندهم في اعتقادهم هو الإله الأكبر، ولكن كانوا يتوهمون أو يعتقدون باطلا أن تلك الآلهة هي أشبه ما تكون قائمة بدور مساعد ومعينة، أو في بعض الحالات لها اختصاصات معينة، إله يظنونه متفرغا لموضوع معين، إله حسب زعمهم متفرغ لمسألة معينة، إله مثلا الخير والبركات، إله الجمال، إله كذا إلى آخره. كما نعرف في اليونان، في الرومان، في الهند، يعني آلاف الآلهة موجودة في كل ديانة. ذلك عليه أن يرزق، وذاك عليه أن يرزق البشر بالأطفال، وذاك عليه أن يشفي المرضى، وذاك متفرغ لعملية النصر، وذاك متفرغ لعملية الدعم العسكري، وغيرها من الجهلات والخرافات الكثيرة. ثم ذكر طرق تلك الحالة على الوسط العربي، وأنها لم تكن شاملة لجميعه، فقال: حالة الشرك هذه انتشرت في الوسط العربي آنذاك وهي طارئة، طرأت حتى مثلا على ذرية نبي الله إسماعيل عليه السلام، ما عدا القليل جدا منهم ممن بقوا على الحنيفية الإبراهيمية، على نهج إبراهيم ودين إبراهيم عليه السلام في التوحيد لله سبحانه وتعالى، قلة قليلة جدا من أباء النبي صلى الله عليه وآله وأجداده، وإلا فقد غلب حتى في قريش وما هو أوسع من قريش مثلا كنانة، وامتد هذا إلى الوسط العربي بشكل عام. ثم ذكر أن الشرك طرأ على المجتمع البشري ولم يكن أصيلا كما يزعم مؤرخو الأديان. طبعا هم يذكرون يعني مؤرخو الأديان بأن الشرك يعني كان هو البداية، ثم تطورت الأديان. طبعا الغرب نتيجة تبنيه لنظرية التطور لم يكتفي بها فقط في المجال البيولوجي وتطور الإحياء، بل كذلك في الأفكار. فلذلك مثلا كارل ماركس ربطها بالاجتماع وكيف تحول ثم تتطور البشرية إلى أن تصل إلى مرحلة الشيوعية المادية التاريخية كما يسميها، والصراع التاريخي. هكذا بالنسبة لعلماء مقارنة الأديان كذلك توهموا أن التوحيد طارئ، مع أن العلم يعني العلم البحث الحديث يدل على أن التوحيد كان هو الأصل، والقرآن الكريم طبعا يذكر أن التوحيد هو الأصل وأن الوثنية طارئة. يقول السيد عبد الملك: وحالة الشرك هذه لا يفوتنا أن ننبه على أنها حالة طارئة ليست أصيلة في المجتمع البشري، طرعت في المجتمع البشري ولكن طغت، يعني اعتنقها الكثير من الناس، تأثر بها الكثير من الناس. وفي شكوى نبي الله إبراهيم عليه السلام ودعائه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، كثير من الناس ضلوا بهذا واعتقدوا بتعدد الآلهة وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعض مظاهر الشرك التي كانت سائدة في المجتمعات العربية في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: في الواقع العربي كان اعتمادهم على المجسمات، ما يسمى بالأصنام بتنوعها، يعني أكثرها ومعظمها حجرية، أصنام حجرية كانوا ينحتونها من الحجارة من الصخر. ولاحظوا شيء عجيب، الإنسان إذا ابتعد عن هدي الله يكون لديه القابلية لأي ضلال ولأي خرافة مهما كانت، وهذه الجاهلية، أن يعني الشيطان يتلاعب بالإنسان حتى ويصل كما سنرى إلى قتل، كما ورد في القرآن الكريم، إلى أن يزين له أن يقتل أبناءه. يقول: والدور السلبي جدا جدا الذي يرعونه حالة الضلال في أوساط البشرية، لأنهم من يلعبون بالناس، لأن الأصنام الحجرية التي اتجه العرب آنذاك لعبادتها، والبعض يصنعون من الخشب، والبعض أيضا قد يصنعون حتى من الكعك والتمر تمرية، وإذا حصلت ظروف صعبة جدا يأكله، إذا جاءت أزمة شديدة جدا، وحالات منها مثلا في بعض المناطق وفي بعض القبائل قد ينحتون لهم الكثير، يشترون أصناما، يعني يشتريه بفلوسه، بذهبه، بفضته، بإبله، يشتري الصنم ثم يقومون بالالتفات حوله واعتقاده آلهة، خرافة رهيبة وواضحة جدا، عندما ينحتون ويصنعون صنما من صخر معين، أو يشترونه من سوق معين، وهم يرون فيه تلك الكتلة الصخرية التي لا تبصر ولا تسمع ولا تتحرك ولا تفعل شيئا ولا تملك إحساسا ولا شعورا ولا أي شيء، أو كان من الخشب كذلك، أو كان من العجين، أو من أي معدن باختلاف المعادن وتنوعها، يرونه أمامهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولا يسمعهم ولا يبصرهم، وإن كان لديه أشكال بشرية مثلا شكل يدين ورجلين لا يستطيع أن يتحرك بها ولا يفعل شيئا ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وعرفوا أنه نحت أصلا ضمن عملية النحت بشغل من نحتوه وعمل من نحتوه، مثل ما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام، الله تعالى قال عن إبراهيم حاكيا عنه أن ماذا قال لقومه، يقول: أتعبدون ما تنحتون، يعني أنتم من صنعتم هؤلاء كيف تتوجهون لعبادتهم. ثم ذكر انتشار الأصنام بكثرة في الوقت الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: فالأصنام انتشرت بشكل كبير، حتى كان في الكعبة ومحيطها حسب الأخبار والآثار أكثر من 360 صنما، أو 360 صنم، زحمة أصنام، لأن القبائل العربية كل قبيلة تطرح لها هناك صنم يبقى هنا لها هناك خاص، إذا ذهبت إلى الحج فهي ستأخذ بعين الاعتبار صنمها في التوجه إليه، وتكاثرت حالة الأصنام بهذه، مثلا على مستوى القبائل أحيانا تلك القبيلة لديها صنمها، وتلك القبيلة لديها صنمها الخاص، والقبيلة الأخرى لديها صنمها الآخر، وأحيانا حتى على مستوى بعض الأسر أو بعض الأشخاص، إذا عنده ثروة ومرتاح يشتري له صنم خاص به عنده في البيت، أو عنده زيادة تفاعل وروحاني وديني يريد يتعبد أكثر، وعنده تركيز في هذا الجانب. التصورات الخاطئة نحو الله سبحانه وتعالى في اعتقادهم بأن الملائكة بنات الله، هذا بالنسبة مثلا في الحالة العربية. ثم ذكر انتشار أمثال هذه المظاهر الجاهلية لدى أهل الكتاب، فقال: والحالة الأخرى لدى اليهود ولدى النصارى انحراف كذلك، ولكن في تأليه أشخاص بدلا من الأصنام الحجرية، تأليه أشخاص إما من الأنبياء، مثل ما هو الحال بالنسبة للنصارى في تأليه عيسى عليه السلام رسول الله وعبده، فاعتقدوه إلها مع الله سبحانه وتعالى وربا معه، طبعا حتى الكنائس النصرانية كانت فيها الأيقونات وكانوا يعبدونها أصنام ويعبدونها، ولهذا البروتستانت عندما قاموا ضد هذه الأيقونات، لأنهم اعتبروها نوع من الوثنية التي حذر منها الكتاب المقدس، يعني كما يذكر في الكتاب مذكور هذا الأمر، أن النهي عن اتخاذ الأصنام، ومع ذلك المسيحية والنصرانية اتخذت هذا الأمر. أو فيما يتعلق باليهود في اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وحالة حصلت أيضا لدى النصارى هذه في مسألة عزير وغيرها. طبعا الأديان كلها كانت مشوبة بالشرك وإدخال مثل هذه الأمور سواء على صورة أصنام حجرية وخشبية وغيرها أو على صورة بشر بحيث يعطونهم ما يسمى بالتفويض أو الغلو فيهم إلى درجة التأليه. وبالتالي الشرك كان هو العام، كل جاهلية فيها شرك، وسنواصل الحديث إن شاء الله عن هذا الأمر لنعرف أيضا حتى الجاهلية المعاصرة مملوءة بكل أصناف الشرك، والحمد لله رب العالمين.